ولا في كل صفاته سبحانه وتعالى. فهو الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كل الخلق يدخلون اليه، فهو خير مليون سبحانه وتعالى المنشا عن كل الاسواق، وكل ما سواه فقير اليه محتاج فضل جميل الخلق في وجوده ولطائف واستمراره، وهو المنشا عن كل خلق سبحانه وتعالى، العرش والكرسي والسماوات والارض والجن والإنس والملائكة. الله سبحانه وتعالى خالقهم والمتصرف فيهم وهو كذلك حال لا شيء منهم سبحانه وتعالى. الله فلله فاعبد وكن من الشاكرين، اعبد لله كما الله كما هو الله سبحانه وتعالى. أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أنه يجدي للحسن ويجدي للسيء، فهذه الصفة سبحانه. إن تكفر فإن الله أظن عنه ولا أفضل لعباده الشكور، وإن تشكر يرضاك ولا تشكر وزرته مثله. فيعاقب على الكفر وعلى الضوء ويبكي على الايمان وعلى ضوء الايمان. جزاؤه لا حد له، وعقوبته كذلك لا حد له، اعظم مما يتصور. تنزيل كتاب من الله العزيز العليم قابل للذنب وقابل للتوبه شديد العقاب للطول، لا اله الا هو الذي يجب ان تكون نبي عباده اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو عذاب الذين ان ربك لديه العقاب وانه لغفور رحيم. فيعبد الرب تبارك وتعالى كما وصف له، هذا من صفة الله سبحانه وتعالى. لم يتخذ ولد من الذل ولم يتخذ ولد، وإنما يتخذ أولياء لأنه يحب الطائعين، والطائعون لا يحبهم سبحانه وتعالى، ويتخذ منهم أولياء يحبهم وأسقطهم ويعلي درجاتهم حتى تكون محبته لبعضهم من كل اتخذ الله ابراهيم خليلا. لكن الله حفظ خليل الرحمن ويبقى ويبقى، فمن اعطاه وكفر به كان في محل صخر وعقوبه، ولا يؤيده اي مكان كان فيه اذا تعفى عن الله تبارك وتعالى. في يوم من الايام تنبأ ابليس عن طاعته وطرد ولعن، وجعل اللعن ملازم له الى يوم الدين. قال فكر في هذا الدين وان عليك اللعن الى يوم الدين. وقال له قد فمن تبع منهم فان جعلتم جزاء موضوع، واستنفذ من استطاعت منهم بالفضل واجلب عليهم بالخير ورشد، وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعلم الشيطان ان شاء الله هو من عباده الله تبارك وتعالى. من عباده من الناس من يؤمن به ومن يحبه ومن يواليه الله تبارك وتعالى ويطيعه، وكذلك اخذ منهم اناسا فابعدهم عنه ولعنه وطرده، والحال انهم كلهم ابناء الزنوان ادم عليه السلام، لكن منهم مؤمن وكافر. فالمؤمنون لهم الحظوه والمكانه عنده سبحانه وتعالى، والكافرون لهم اللعنه ولهم نصوص الله. عقوبه يوم لا حد له، يومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يملك وكافر. قدرته على الخلق لا حد له، فالله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا ولا يكون شيئا. ما من ذلك يكون ولا امر يعجزه سبحانه وتعالى. الله فليعبد الله كما وصف الله سبحانه وتعالى كما الله لا كما يتجاوز من التجاوز. هناك كثير عبد الله تبارك وتعالى، لكن الله الذي تخيلوه وظنوه باوهامه واستروا عليه وكذبوا عليه فلم يفيدهم هذا. مشرك العرب عبد الله، لكن الله المتخيل يتزوج وينجي الاولاد ولا يستطيع ان يجيبهم في الحياه مره ثانيه، وبدلوا في عبادتهم ما بدا فكانت موجوده عليه، لان الله الذي عبدوه ليس هو الله سبحانه وتعالى كما وصف اشرف به. قال تبارك وتعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم. وقالوا: اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لخلق جديد. علم انهم كانوا اذا سئلوا من الذي يعبدون ومن هو الذي يستحق العباده كلهم هو الله سبحانه وتعالى. ولئن كان لهم خلق السماوات والارض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فسيقولون الله. قل افلا تتقون. عبد النصارى الله، لكن الله الذي عبدوه هو الذي تخيلوه بظنونهم واخلافهم. رب يتزوج وينجي وله ولد وله قطعه من يخلق كما يخلق ويخلق كما يخلق وانزله الى هذه الارض وجعله الها وبشرا في نفس الامر فهو الناسوت واللاهوت اجتمع واتحد في عزه ثم انه صلب فداء للناس ثم ارتفع بعد ذلك بعد ثلاث ايام من الموت وجلس عن يمين ابيه ثم يعود في هذا الزمان فيزيد الاحياء والاموات. وبذل النصارى في سبيل دينهم ما بذلوا. لو جمع ما بذلوه والجهاد الذي جاهدوه في سبيل هذا الدين الباطل لكان جهاد المسلمين قليلا جدا بالنسبه لعملهم. فانفاقهم في سبيل دينهم الباطل يعني كل ما انفقه المسلمون، يعني لو جمعنا انفاقهم في سنه واحده يجمع كل ما انفقه المسلمون في كل حياته. وجعلوا بها والذين قتلوا تحت الصليب اضعاف اضعاف من قتلوا تحت لا اله الا الله، لكن لا ينفع الله ولا يجوز. كلها عباده باطله مردوده، لانهم من يعبد الله تبارك وتعالى كما الله سبحانه وتعالى. اليهود كذلك عبدوا الله ليكون الله، لكن الله انتحلوه برسوله وظنوه بظنونه السيئه، ظنوا انه رب مخصوص لهم وحده فهم شعبه فقال من دون الناس، وان رحمته لا تسع العالمين ولا تخرج عن بني اسرائيل. ثم انه رب في زعمهم بالضغط عليه يرفض ويستجيب و يطيعهم الى ما يريدون لا يبيح له ويرفع له فهو الخاطئ ويعطيه بالتهذيب لا في التضرع اليه واستجداده سبحانه وتعالى. فكفروا بالله سبحانه وتعالى، ليس الله سبحانه وتعالى هو في الحقيقه هو الله الذي يعبده بني اسرائيل، بل اله بني اسرائيل صوره اخرى مشوه ليس هو سوره الله تبارك وتعالى كما الله جل وعلا. ولذلك كفروا وعنوا، كانوا يعلمون ان جبريل رسول من عند الله تبارك وتعالى ولكنهم عادوه. يقول عبد الله بن سلام لما قال له لما اسلم قال شعر عبد الله بن سلام النبي من ياتيك الدعاء؟ قال جبريل. قال هذا عدو من الملائكة. كيف تؤمن بالله تبارك وتعالى وتعادل الملائكة؟ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلب جبريل. مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فان الله عدو للكافرين. لما انزل الله تبارك وتعالى رسالته على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال الجد كيف يغني الدين؟ نحن شعب مختار نكتب في هذا الدين وهذه الولايه من بني اسرائيل الى غيره الى العرب الى بني اسماعيل الى الامم لم تكفروا بها. قال جل وعلا كما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بقي ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بضرب على الضرب وللكافرين عذاب. فهؤلاء وان انفقوا مع الفقر وظنوا انهم اهل التوراه واهل الدين وبذلوا في دينهم ما بذلوا في الكفار لم يعرف الله تبارك وتعالى كما الله سبحانه وتعالى. وهذه الاوهام اوهام الضالين والمغضوب عليهم في باب في هذا الباب باب ايمان بالله تبارك وتعالى لا حق له لا حد له. فلو جئت الى ضلال من ضل الامه الاسلام عن الله تبارك وتعالى في موقفه سبحانه وتعالى لوجدت اهوال عظيمه دونها كفر اليهود وكفر النصارى وكفر المشركين بالله تبارك وتعالى. فليس الله الذي يعبده هؤلاء الضالون هو الله كما امر سبحانه وتعالى. اذا اول امر اول امر لعباده الله تبارك وتعالى ان تعبد الله مخلصا له الدين ان تعبد الله الله كما الله كما امر سبحانه وتعالى لا كما غير واحد وكما تظن بظنون الباطل. فيجب ان تعرف الله كما عرف الله تبارك وتعالى عباده نفسه سبحانه وتعالى. كان من رحمته سبحانه وتعالى هذا الهدى المبين الذي انزله على اسئله رسله واعظم هذا الهدى الهدى الاخير كلمه الله الاخيره الى اهل خلق القران الكريم على عبده ورسوله محمد المصطفى الذي هو القران هذه بيان صفه الله تبارك وتعالى من هو الله جل وعلا ما صفاته ما سيرته ما سنته سبحانه وتعالى في خلقه كيف يثيب الطائعين وينصرهم في الدنيا والاخره انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم الرسل. وكيف سنته سبحانه وتعالى في الكافرين وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى وانه هو امك واحيا وانه خلق الظالمين ذكرى وانثى من موت الى سنه وان عليهم نشهد الكفر وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك على الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اغنى واقنى والمؤتفكه اهوى ورشاء هذا الله هذا الله فباي الاء ربك تتمارى هذا من الغيوب الله الذي عرفنا بنفسه عن طريق هذا الوصف له وعن طريق بيان اياته للخلق سبحانه وتعالى حميد تنزيل الكتاب القران العظيم الحكيم ان في السماوات والارض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابه ايات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتضليل الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله ولا آيات فالله عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى عن طريق ما وصف به من صفاته جل وعلا ثم عن طريق اختراعاته ومجموعاته على الخلق كله خلق الله تبارك وتعالى أمر الله تبارك وتعالى أن ننظر فيه وأن نتفرغ فيه وأن نعلم أن كل ما تقع عليه العين إنما هو خلقه سبحانه إنما هو خلقه إن في خلق السماوات والأرض وخلال الليل والنهار آيات للأنبياء الذين أنزل الله عليهم وقولهم على نورهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. إذا أول خطوة والطريق الصحيح إلى الله تبارك وتعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص فاعبد الله فاعبد الله الله الموضوع هذا الفهم وإذا الله كما يتبينه ويتطوره أهل قلوب الفهم وأهل الكذب عليه سبحانه وتعالى لأن الكذب على الله أعظم ومن أظلم من افترى على الله بكذب عليه وأعظم ما كذب على الله تبارك وتعالى أن يكون له دين زوجه ولذلك دائما النظام لهؤلاء المسلمين لأن هؤلاء فرضوا الناس عن الله الحق سبحانه وتعالى وارتحلوا إله غير الله سبحانه وتعالى ويذكر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أقوالهم أن يقولوا به لا إله إلا الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات تتقطعن منه تنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. والله يقولون أن نعم الله كما الله كما وصف نفسه لا كما يتخيل ويظن أهل الظنون كان الكذب على الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المؤمنين المحصلين معهم كيف يكون مسلما وعبادته لله تبارك وتعالى من يعتقد أنه لا يستطيع أن يدخل الجنة أو يدخل النار بأمره ومشيئته. وأن الله تبارك وتعالى قد أعطاه هذا التصريح، يدخل الجنة من يشاء من أتباعه وأوليائه ويدخل النار من يشاء. والحال أن الله تبارك وتعالى قال لرسوله صلى الله عليه وسلم والنبي إذا يقترح شيئا على الله، وإنما ذكر أن هؤلاء الذين قاتلوا المشركين الذين قاتلوا في بطر أن الإله يفعل أنا لا يمكن دون هؤلاء يحتج، قلنا أن هؤلاء لا يمكن أن يميلهم الله تبارك وتعالى الهداية، وهم يقاتلون هذا القتال. قال كيف يفلح قوم شنوا وتدريجهم وهو يدعوهم إلى الله، شلون يفلحوا هؤلاء؟ فقال الله له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو فإنهم صالحون. أمر الهداية هؤلاء يهتدوا أو لا يهتدوا، ليس هذا أمر أو أمر الجنة. وقد انتبه من قبل من يسوع كثيرين ومن الذين أنجبوا هذا الإنجاز ومن الذين وافقوا والله أبو سفيان على ظهر بعيره يقول يوم آخر أعلى الغل يوم كيوم بس والحرب في جانب على رأس النبي، يقول هذا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من معه من المشركين من أمثال خالد بن الوليد وأبي بن أبي جهل وفلان وفلان وفلان من هؤلاء كفار المشركين. ولما قال يقول محمد قال لبلاده، ومع ذلك هؤلاء القوم الذين حاربوا النبي هذه الحرب تاب الله تبارك وتعالى على المسلمين وأسلموا أثمن إسلامهم وكانوا في هذا الدين خيرا من غيره، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون خير الناس في هذا الدين اشدهم تغيير الله قبل ان يكون. والشاهد ان الله قال لا ليس لك من الامر، فيجب ان يدعو ان هناك من هو قدير الى الجد والنار، الله لا يستطيع الجد والنار وهو يدخل من يشاء قدس الجد والنار كما يشاء. اي قدر اعظم من هذا؟ أي كفر أعظم من هذا؟ والحال أن الله تبارك وتعالى نهى المؤمنين عن مجرد الدعاء بالنبي، لا تدعو له، ما على الكفر، إياك أن تدعو له. قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أمر بس مجرد دعاء، هو يدعو الله، إن الله تبارك وتعالى يعني يذكره دعاء لله يقول له لا عندك ما انا اشوفه لا تشوفه ما دام انت رايته بل مات على الكفر. ما كان للنبي ويبدا بالنبي، ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا كل قرب من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وتبين ان الله تبارك وتعالى حتى الحكم لا لا له ماله اختصاص وليس له يعني امر خاص يخرجه، ما في فرد يخرج منه، وهو انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا موت فيها ولا يحيى. ان كل من مات على الكفر فدعوا منه ما له لا حاجه له، لا اقرار بشفاعه احد ولا اعتبار ولا اقرار ولا انجيه ولا استرحام، ما يفعل الله تبارك وتعالى في شيء. أقلنا أرجعنا للدنيا أعذبنا أرحمنا ما اختروا في غير الجنة. فلا يقال القاتل الكافر لا يقال، وقد أخبر الله أنه لا يقال بأي صورة في صورة قتال، ما يقال هذا المكان يدخل الله يدخل النار، وأنه لا يمكن أن يقبل الله تبارك وتعالى شفاعة المسلمين. وأصلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بيده؟ الملائكة لا تشفع ولا يشفعون إلا لمن تصرف. إذا كان الله تبارك وتعالى لا يرضى أن يشفع أحد من أوليائه وأحبابه بشر رسوله في رجل ظن أنه ما كان وأبوه ظن لأنه ما يمكن أن يستعمل في هذا الذي مع الكافر هذا إن كلامنا في السر ما هذا، لكن لم تعرف الله أنه ما كان وكان هذا كلامه كلمة الكفر، إذا لا تستغفر ولا تستغفر في يومين. ولما المسلمين من نجمة هذه أتخوروا قالوا الله عندنا تفرنا بعض الأقارب فأصلا تفرنا حتى الله عز وجل قال الله عز وجل حتى بينهم ما تقول إن الله في شيء عليكم لا يعذبكم الله تبارك وتعالى على أمر يعني يبرئه لكم وما كان الله في قصة قوم بعد إن هداهم حتى بينهم ما يتقون فقد وجد أما يعني يقول بأن هناك من يدخل النار من شاء ويخرج من شاء وأنه يخشى في الكافرين كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا من هذا ما علم الله مهما علم مهما جلس ويبارك لن يعبد الله تبارك وتعالى بل هذا ما وصف الله تبارك وتعالى بل من ظن أن هناك من يشفع عند الله تبارك وتعالى بغير شرك إذا أحد الله سبحانه وتعالى حكم على هذا المعين بالكفر وأن هذا الحكم بالكفر أنه إذا مات على الكفر دخل النار إذا أحد يشفع فيه كم يشفع؟ لو ظن أن بالشفاعة أي شافع الله سبحانه وتعالى يغير حكمه في شافع وأنه يخرجه من النار إلى الجنة فقد كفر أجل أن يكون المرض ما يكون قلبه يغلي على شخص في لو مسه يقتله ثم إذا شفع في شافع ذو مكان عنده إتراك عن النار شفع عنده شافع من الزراعي من كذا ما يبع شيء ما يقول يا فإذا قد يقطع عليه في كل ذلك الطريق لا إذا كان أعجاب عيوه كان رجع معه يرجع هل لا أعجاب فإذا تبارك وتعالى يضاف الغير يجب أن يشافه في من يريد الله تبارك وتعالى أن يدخله النار فإذا الله تبارك وتعالى يغير حكمه فيه ويتنازل عن أمره نعم الله عز وجل ولله الشفاعة الجميع ولله الشفاعة الجميع شفاعة الكبرى لله يأتي من الشافع ويأتي من المشفوع فمن ظن أن الشفاعة من الله تبارك وتعالى نافع فيما لا يريد الله تبارك وتعالى هذا نافع من شيء وإذا عبد هذا عبد الله ما عبد ما هو أصلا ليس هذا هو الذي تعود هذا الشيء صدق ليس هو الله سبحانه وتعالى الله كما الله كان عبد الإله آخر الله سبحانه وتعالى إذا هذا الأمر يا إخوان أول أمر بل الله تعالى بل الله كما أمر الله سبحانه وتعالى فاعبدوه من الشيطان ليس الله كما تخيله ويظنه الجهال والكذب على سبحانه وتعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.